بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، في هذه الليلة المباركة نبتدئ تفسير سورة الرعد، وقبل ذلك نذكر بعض المقدمات التي تتعلق بالسورة. فنقول أولا، اسمها هذه السورة تسمى سورة الرعد، وذلك لقوله جل وعلا فيها: ويسبح الرعد بحمده. ولا يعرف لها غير هذا الاسم، بل ذكر الطاهر بن عاشور أن تسميتها بسورة الرعد توقيفي، فلا يعرف لها غير هذا الاسم، فهي سورة الرعد أخذا من الآية التي وردت في ذلك. وأما نوعها فقال ابن عباس في رواية، وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة، قالوا إنها مكية، يعني نزلت قبل الهجرة، قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن عباس في رواية وعكرمة والحسن إنها مدنية، وقال بعضهم هي مدنية إلا آيتين، وهي قوله جل وعلا: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، وقوله: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. ورجح ابن عاشور أنها مكية، واستدل على ذلك بقوله: الاستدلال أو كثرة الاستدلال على التوحيد وتقريع المشركين في هذه السورة، يعني فكأن سياق الآيات يدل على أنها مكية، لأن من علامات المكي كثرة الحديث أو كثرة الأمر بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة ومناقشة المشركين وإبطال معتقداتهم والتركيز على الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور، لأنهم قوم ينكرون ذلك، وهذا يكثر في هذه السورة، فدل على أنها من قبل المكي، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة. وعدد آياتها 43 آية في العد الكوفي، وعدها المدنيون 44 آية، وعدها الشاميون أو أهل الشام 45 آية. وكما ذكرنا أن اختلاف العدد لا يعني اختلاف السورة أو أن فيها آيات زائدة أو آيات ناقصة، لا، لكن الاختلاف يأتي أحيانا في بعض الآيات يعدها بعضهم آية وبعضهم يعدها آيتين مثلا، وإلا القرآن أو سورة الرعد هي عند الجميع، ليس فيها زيادة حرف ولا نقصه. ثم اختلف القائلون أو القائلون بأنها مكية لم يذكروا ترتيبها في النزول، لكن قالوا نزلت بعد سورة يوسف ونزلت بعدها سورة إبراهيم. وأما من عدها مدنية فإنه يقول إن ترتيبها في المصحف هي 97 من سور القرآن، ولم يرد حديث خاص في فضلها، وإن كان يكفيها شرفا وفضلا أنها من كلام رب العالمين الذي هو صفة الله منزل غير مخلوق. وأيضا تدخل في ضمن الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي والطبري والطحاوي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة 7 الطوال، وأعطيت مكان الزبور 100، وأعطيت مكان الإنجيل 200، وفضلت بالمفصل، وهو حديث حسن الإسناد. فهي تدخل في المثاني لأن 100 هي ما بلغ 100 آية فما فوق ذلك، والمثاني ما كانت دون 100، عدد آياتها دون 100 وليست من المفصل أو فوق المفصل، فهي من 100. يقول الله جل وعلا ألف لام ميم راء، سبق الكلام على الحروف المقطعة، وأن القول الصواب أن يقال الله أعلم بمراده منها، ولكن من حكمها وحكم الإتيان فيها التحدي والإعجاز لفصحاء العرب، كأنه يقول هذا القرآن مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا، بل تحداهم بأن يأتوا 10 سور من مثله مفتريات فعجزوا عن ذلك، وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فما استطاعوا، لأنه كلام رب العالمين. وما يدل على التحدي والإعجاز وأنه حول بيان فصاحة هذا القرآن العظيم أنه لا بد أن يذكر بعد الحروف المقطعة، لا بد أن يذكر القرآن، لا بد أن يشير إلى القرآن، ولا بد أن يذكره، ربما في موضع واحد وذكره ضمنا، لكن في أغلب المواضع صرح بذلك. فمثلا هذه السورة قال ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، ذكر الكتاب. وفي سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، صاد والقرآن ذي الذكر، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهكذا ما يأتي بهذه الحروف المقطعة إلا ويعقبها بذكر القرآن، بذكر كتاب الله عز وجل، مما يدل على أن ذلك في التحدي والإعجاز أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال جل وعلا: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. تلك اسم إشارة يدل على البعيد، ولم يقل هذه، قال تلك، وهو بيان لعلو منزلة آيات هذا القرآن وأنها قد نالت من الشرف مكانا عظيما. آيات الكتاب، الكتاب المراد به القرآن على قول جمهور المفسرين، وهناك من قال جاء عن مجاهد أنه قال إن الكتاب هو التوراة والإنجيل، قاله مجاهد وقتادة، قال الكتاب هو التوراة والإنجيل، وهذا القول فيه نظر بين، والصواب ما عليه جمهور المفسرين بدليل السياق والسباق واللحاق، كل ذلك يدل على أن المخاطب هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن المعنيون بأكثر الخطاب هم قومه، فلا مدخل للقول أنها نزلت في أهل التوراة أو أنها نزلت في اليهود والنصارى وأن الكتاب هو التوراة والإنجيل. فالمراد بالكتاب هو القرآن. ثم قال: والذي أنزل إليك من ربك الحق. قال ابن جرير: الواو هنا في قوله والذي أنزل إليك، قال زائدة، ويعنون بزائدة يعني أن المعنى يستقيم حتى لو أنك أزلتها ويظهر، ولا يعنون أن في كلام الله شيء زائد لا فائدة له أبدا. ولهذا بعضهم يتلطف ويقول صلة بدل أن يقول زائدة، ولكن لا مشاحة في الاصطلاح، هم لا يعنون أنه زائد لا فائدة له وليس لوجودها فائدة ولا زيادة في المعنى أو التأكيد، لا يقولون هذا. وقال أكثر المعربين إن الواو هنا عاطفة، والعطف هنا من باب عطف الصفات، من باب عطف الصفات، فقال تلك آيات الكتاب وهو الذي أنزل إليك من ربك، فهم باب عطف الصفات، فهذا الكتاب هو الذي أنزله الله أو أنزله الله على نبيه وأنزله بالحق. والإنزال يدل على العلو، لأن الإنزال هو النقل من العلو إلى الأسفل، وهذا دليل على أن القرآن كلام الله، وأن الله تكلم به وأوحاه إلى جبريل، وجبريل نزل به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنه أنزل أول ليلة أو في رمضان أنزل كله إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على 23 سنة. وهذا يدل على علو ربنا جل وعلا، فالله جل وعلا في جهة العلو ولا يحيط به شيء، والآيات والأحاديث في هذا جم غفير، حتى إن الإمام الذهبي مؤرخ الإسلام ألف كتابا سماه كتاب العلو، فحشد فيه من الآيات والأحاديث والآثار الشيء الكثير، حتى إنه ربما قارب 300 صفحة أو أزيد، ومما يقرأه الناس دائما في الشفع سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في سورة الجمعة أيضا في غيرها سبح اسم ربك الأعلى، فهو الأعلى جل وعلا، بل له علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، وقال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال: وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء إلى غير ذلك من الآيات والنصوص الكثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين يوم عرفة لما سأل أو قال لأصحابه إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع سبابته إلى السماء ثم دعا ربه وقال اللهم فاشهد، وينكتها إلى الصحابة ويرفعها إلى ربه فيقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد. وهذا من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قصة الجارية في مسلم التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد سيدها أن يعتقها، فقال أين الله؟ فقالت في السماء وأشارت بيدها. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، دليل على صدق إيمانها واعتقادها. قال جل وعلا والذي أنزل إليك من ربك الحق، أي وهو الذي أنزل إليك هذا الكتاب وهو الحق الذي لا مرية فيه، فما وراءه حق، فبالحق نزل. واشتمل على الحق وهو حق في ذاته، وكل هذا يقتضي وجوب اتباع الحق. كل هذا تزكية من الله جل وعلا وثناء على كتابه بأنه الحق، والمؤمن يجب عليه أن يتبع الحق. إذن اتبع هذا القرآن الذي أنزله الله بالحق متلبسا بالحق ومتصفا به ومشتملا عليه، وهو حق في ذاته. قال جل وعلا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، مع أنه الحق الذي لا مرية فيه، فأكثر الناس لا يؤمنون. حكمة بالغة مع قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وفطرهم على التوحيد وما يرونه من الآيات العظيمة في الكون في السماوات وفي الأرض، ومع ذلك أكثر الناس لا يؤمنون، عنادا واستكبارا وضلالا وطاعة للشيطان. وإلا قد أقيمت عليهم الحجة وأزيلت الشبهة وبين الحق بيانا ما بعده بيان. قال جل وعلا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ثم قال جل وعلا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يثني على نفسه ويتمدح جل وعلا بذكر بعض خلقه أو بعض ما خلقه، ولا أحد أحق بالمدح من الله، فهو المحمود على كل حال، فحمده ثناء عليه، حمده إيمان، حمده تصديق، لأن كل أفعاله جل وعلا يحمد عليها، فهي إما دائرة بين الفضل أو العدل، إما فضل يمن به ويعطيه بلا مقابل، وإما عدل منه كتعذيب الكافرين وأخذ الظالمين، فهو من عدله جل وعلا. ولذلك هو المحمود على كل حال، ينبغي للإنسان أن يكثر من حمد الله والثناء عليه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي أثنى على الله وقال إني حمدت ربي بمحامد، يعني في شعره، فقال أما إن ربك يحب الحمد جل وعلا. ولهذا هو المحمود على كل حال في السراء والضراء جل وعلا. ولهذا قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. جمهور أهل العلم أن معنى الآية أنه رفع السماء بلا عمد، رفع السماء بلا عمد كما ترونها، رفع السماء بلا عمد كما ترون السماء ليس فيها عمد. وجاء عن ابن عباس ومجاهد أنهم قالوا خلق السماء بعمد لا ترونها، وقوله لا ترونها يعني هو الذي خلق السماء بغير عمد ترونها، فلا ترون العمد، فهو خلقها بغير عمد مرئية، لكن خلقها بعمد لكن أنتم لا ترونها. وقد تعقب ابن كثير هذا القول فقال، وقال إياس بن معاوية السماء مقببة على الأرض مثل القبة يعني بلا عمد، وكذا روي عن قتادة وهذا هو اللائق بالسياق، والظاهر من قوله ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فعلى هذا يكون قوله ترونها تأكيدا لنفي ذلك لأنها بلا عمد، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها، وهذا هو الأكمل في القدرة إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن خلق الله السماء بلا عماد مع عظمها وثقلها، ومع ذلك يمسكها جل وعلا بلا عمد ولا أوتاد تثبتها، لأنه القدير على كل شيء. قال جل وعلا ثم استوى على العرش، مر معنا في سورة الأعراف أنه استوى استواء حقيقيا يليق بكماله وجلاله جل وعلا، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو استواء حقيقي، لكن مما يجب أن يعتقد أن الله استوى على العرش بلا حاجة، فليس هو بمحتاج إلى العرش، بل العرش محتاج إليه، وهو استواء حقيقي، ولا نتكلم في الكيفية ولا نؤول فنقول استوى بمعنى استولى، لأن هذا التأويل يجر وتلزم إلى مفاسد وتلزم منه مفاسد، كأن العرش كان خارجا عن سلطة الله فاستولى عليه بعد أن لم يكن مستوليا عليه، هذا لا يقوله أحد. قال جل وعلا ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، سخر الشمس والقمر يعني ذللهما لمنافع خلقه ومصالح عباده، فالله خلق الشمس والقمر لأجل مصالح الخلق، فكم يحصل للناس من مصالح طلوع الشمس من الضياء والحرارة وإنضاج النبات وقتل الجراثيم وغير ذلك من المنافع التي لا تعد ولا تحصى، وكم أيضا للقمر من منافع حين طلوعه وبزوغه، ومن ذلك مشاهدة أو إضاءة الأرض ومعرفة أوقات الليل إلى غير ذلك من الآيات، فهذا من فضل الله علينا، فسخرها وذللها لعباده أي لمصالحهم ومنافعهم. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، كل منهم يجري لأجل مسمى عند الله جل وعلا وقدر مقدر قدره الله، فيتجري إلى أن يأتي ذلك الأجل المسمى عنده جل وعلا، وذلك حين قيام الساعة، فعند قيام الساعة تكور الشمس والقمر وتلفان ثم تطرحان في النار، كما جاء في الحديث الصحيح الشمس والقمر ثوران عقيران، هذا في البخاري، وجاء بسند صحيح في بعض روايات الحديث في غير الصحيحين أنه قال مكوران في النار، مكوران يعني زيادة مكوران في النار، وهذا أشار الله إليه في قوله جل وعلا فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وذلك حينما تقوم الساعة وتنتهي هذه الدنيا، لكن قبل ذلك مسخران مذللان يجريان لا يتأخران ولا يتوقفان، بل هما دائبين أبدا دائما وأبدا، وهذا من فضل الله على خلقه بهذه النعمة. قال: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر، وهو الله جل وعلا، أن يقضيه وحده، يدبر أمر السماوات والأرض ويقضيه وحده، ويفصل الآيات أي يبينها لكم ويوضح لكم الآيات الدالة على أنه لا إله إلا هو، فهو يفصل الآيات والعلامات والدلائل الدالة على وحدانيته وعلى وجوب عبادته وإفراده بالعبادة، لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لتوقنوا بلقاء الله والمعاد وأنه لا إله إلا الله، فتصدقوا بوعده ووعيده فتؤمنون إيمانا يقينيا ثابتا في قلوبكم، تلقون الله عليه، لأن من لقي الله لا يوقن بأنه هو الإله المعبود فإن هذا كافر بالله جل وعلا وشاك. لا بد من الإيمان اليقيني، تعتقد وتطوي قلبك على ذلك، وهو أنه جل وعلا هو الإله المعبود، هو الحق، لا معبود بحق سواه، ولا يجوز أن يعبد أحد معه، وهو رب كل شيء ومليكه. ثم قال جل وعلا: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي. نعم، مدها أي بسطها طولا وعرضا، مع أن الأرض كروية كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، في مجموع الفتاوى عن ابن حزم، وحكى إجماع المسلمين على ذلك، فهي كروية وهي تشبه البيضة، لكن لعظمها وسعة مساحتها تراها منبسطة، وإلا فهي مستديرة. ومن الأدلة على ذلك النظرية، أنك إذا كنت في مكان وجاء إليك شيء من المخلوقات بعيد عنك، فأول ما ترى رأسه، فالسفينة إذا جاءت في البحر حينما تراها إنما ترى أعلاها، ثم لا تزال تظهر لك، كذلك حتى الجبال وغيرها مما هو محل اتفاق أنها كروية، لكن لعظمتها وسعتها لا يظهر هذا التكوير، فأنت تمشي على أرض مبسوطة. ولهذا قال: هو الذي مد الأرض، أي جعلها بسطها طولا وعرضا، وهذا مما يؤكد ما قاله ابن عاشور أن السورة مكية، لأنه يذكر آلاءه ونعمه وما يدل على أن من فعل ذلك هو الواجب أن يعبد، فهي حجج عقلية عظيمة تدعو إلى الإيمان، لأن من فعل ذلك ومد بسط الأرض وجعل فيها رواسي وأنزل الحق على نبيه وسخر الشمس والقمر، هذا يدل على قدرته، ومن كان كذلك هو المستحق أن يعبد، ولا يجوز أن تصرف العبادة لغيره جل وعلا. إذن بسط هذه الأدلة يدل على أن السورة مكية، لأن فيما يتعلق في التوحيد وإثبات التوحيد وتقرير ذلك في النفوس، وأيضا بالأدلة العقلية، لأن القوم لا يؤمنون بالقرآن، لا يؤمنون بالدليل، فأقام الله عليهم حجج العقل التي لا مناص منها، ولكن مع ذلك أكثرهم لا يؤمنون، ليس بسبب عدم بلوغ الحجة، ولكن بسبب العناد والتكبر والإعراض عن الحق. قال جل وعلا: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، أي جبالا، ولكنه وصف الجبال بوصف يدل على شيء من علة خلقها، فإنه خلق الجبال رواسي أي ثوابت لتثبت الأرض لئلا تميد بأهلها، وهذا حق. حتى يقول بعض المتكلمين في الجغرافيا وما شابهها، يقول: إنما تراه من الجبل هو الثلث، وثلثان داخل الأرض، وتثبيته للأرض أمر معلوم، فإن الزلازل إنما تقع في الأماكن التي لا جبال فيها، وأما التي فيها الجبال لا تقع فيها. رواسي ترسي الأرض وتثبتها، وهذه نعمة من الله جل وعلا على أهل الأرض، مع أيضا ما فيها من المنافع الأخرى ما يجعله الله جل وعلا فيها. قال: وجعل فيها رواسي وأنهارا، وجعل أيضا في الأرض أنهارا تجري بالماء فتشربون منه أنتم ودوابكم، وتزرعون منه، إلى غير ذلك من المنافع العظيمة. والله الذي أجراه أجرى هذه الأنهار وسخرها. قال جل وعلا: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، ومن كل الثمرات جعل الله جل وعلا في هذه الأشجار وعلى هذه الأرض جعل فيها زوجين. قال ابن كثير: وجعل فيها زوجين اثنين. قال الطبري: نوعين جعل فيها زوجين. قال: نوعين وضربين وصنفين. وقال الشوكاني: أي جعل كل نوع من أنواع ثمرات الدنيا صنفين، إما في اللونية يعني من حيث اللون كالبياض والسواد ونحوها، أو في الطعمية كالحلو والحامض ونحوهما، أو في القدر كالصغر والكبر، أو في الكيفية كالحر والبرد. وقال بعض المفسرين، وهو قول الفراء، بل قول مجاهد وأيضا قول الفراء، قال: يعني بالزوجين الذكر والأنثى. من كل جعل فيها من كل زوجين اثنين، أي جعل كل نبات وكل نوع ينقسم إلى صنفين ذكر وأنثى، نقله القرطبي في تفسيره. والحاصل أن هذا أمر معلوم، فإن النباتات تجد فيها الذكر والأنثى، الأعم الأغلب فيما يعرفه الناس، فهذا النخل مثلا ذكر وأنثى، وكثير من النباتات، ولهذا يلقح الذكر الأنثى، وسمى الله الرياح لواقح، قالوا من معنى كونها لواقح أنها تلقح الشجر، فأثناء حبوبها تمر على الذكر فتحمل حبوبه إلى الأنثى فتلقح، ويصلح النبات ويؤتي أكله. فهذا من فضله جل وعلا وقدرته ورحمته، أنه جعل في المخلوقات وفي الثمرات خاصة من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى، أو على ما قاله الشوكاني قد يكون صنفين، وإن كان الذي يظهر الله أعلم أن مسألة الطعم والمذاق واللون أنه لا يقتصر به على نوعين، بل فيه أنواع متعددة وأذواق متعددة. والأقرب هو قول مجاهد والفراء ومن معهم. قال: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. وهذا في الحقيقة آية من آيات الله، ومن فعل ذلك هو المستحق أن يعبد لا سواه، لا يستحق الكفر وعدم الإيمان به، بل يستحق العبادة له لأنه مستحق لها دون غيره. ثم قال جل وعلا: يغشي الليل النهار. يغشي الليل النهار يعني يجلل الليل النهار. قال الطبري: يجلل الليل النهار فيلبسه ظلمته، فيلبسه ظلمته. وقال ابن كثير: يغشي الليل النهار أي جعل كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، فإذا ذهب هذا غشيه هذا، وإذا انقضى هذا جاء الآخر، فينصرف في الزمان أو فيتصرف في الزمان كما يتصرف أيضا في المكان والسكان جل وعلا. يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات في كل ما سبق من هذا الخلق الذي ذكره الله، فيه آيات أي دلالات وعبر وعظات يتعظ بها من كان من أهل التفكر، لقوم يتفكرون. ومعنى يتفكرون أي يعملون عقولهم وفكرهم في التدبر والتأمل في عظم هذه المخلوقات، وأن من خلقها هو القدير على كل شيء، وله القدرة النافذة، وهو المستحق أن يعبد دون من سواه، ولا يجوز أن يشرك معه غيره، ولا يجوز أن يشرك معه غيره جل وعلا. ثم قال: وفي الأرض قطع متجاورات. قال ابن كثير: أي أراض يجاور بعضها بعضا. في الأرض قطع من الأرض، هذه قطعة وهذه قطعة، وتجد وهي متجاورات في جوار بعضها لكنها مختلفة. قال الطبري: متجاورات متقاربات متدانيات، يقرب بعضها من بعض بالجوار، وتختلف بالتفاضل مع تقاربها، فمنها سبخة ومنها طيبة، وتختلف ألوانها حمراء وبيضاء وصفراء وسوداء، مع أنهما قطع متجاورة بجوار بعضها. وهذا ظاهر للعيان، تسير في الأرض تجد هذه أرض بيضاء، هذه أرض سبخة، هذه أرض زراعية، هذه أرض تكثر عليها الحجارة، مع أنها متجاورة حول بعضها. والذي جعلها كذلك هو الله جل وعلا. يقول ابن كثير: أي أراض يجاور بعضها بعضا، مع أن هذه طيبة تنبت ما ينتفع به، ما ينتفع به الناس، وهذه سبخة مالحة لا نبت فيها ولا تنبت شيئا. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم. ثم قال ابن كثير: وكذا يدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض، فهذه تربة حمراء، وهذه بيضاء، وهذه صفراء، وهذه سوداء، وهذه محجرة أو محجرة، وهذه يعني كثيرة الحجارة، وهذه سهلة، وهذه مرملة، وهذه سميكة، وهذه رقيقة، والكل متجاورات، فهذه بصفتها وهذه بصفتها الأخرى، فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار لا إله إلا هو ولا رب سواه. نعم، هذه كلها تدل على قدرة الله وعلى استحقاقه أن يعبد. قال جل وعلا: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخير صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. نعم، وجعل في الأرض جنات، والجنات كما ذكرنا مرارا جمع جنة وهي البساتين، وإنما قيل لها جنة لكثرة أشجارها وأغصانها بحيث تجن وتستر ما وراءها أو ما بداخلها، فجعل الله جنات من أعناب جمع عنب وهو العنب المعروف والكرم وما شابهها، الله الذي جعلها، وجعل أيضا فيها زرع وجعل فيها زرعا وجعل فيها نخلا، وفي قوله وزرع ونخيل وصنوان صنوان وغير صنوان فيها قراءتان، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص بالرفع كما هنا، قال في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وصنوان صنوان وغير صنوان، هذا بالرفع. وقرأ الباقون قوله وزرع وما بعدها قرأوها بالجر عطفا على أعناب، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، والقراءتان صحيحتان سبعيتان متواترتان. وقوله جل وعلا ونخيل صنوان وغير صنوان، قال ابن كثير الصنوان هي الأصول المجتمعة في منبت واحد، الأصول المجتمعة في منبت واحد. وقال غيره الصنوان هي النخل المجتمع، وغير الصنوان النخل المتفرق بأصل واحد. فمعنى الصنوان تجد بعض النخيل أربع أو خمس أو ست نخلات أصلها واحد، وهذا معروف، فإن النخلة تنبت نخلا صغارا ثم يكبر، فبعد مدة تجد ثلاث نخلات أو أربع نخلات أو خمس نخلات بأصل واحد من جهة الأرض أصلها واحد ثم تفرعت فوق ذلك، وهذا معنى قوله صنوان يعني مجتمعة. ولهذا جاء في الحديث أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، مجتمع مع أبيه أصلهم واحد. وغير الصنوان نخلة واحدة بجذع واحد وساق واحد لا يشاركها غيرها، وهذا أكثر النخل. فمن الذي جعل بعضها مجتمعة الأصول وبعضها بأصل واحد؟ هو الله وحده لا شريك، وهذا يدل على قدرته جل وعلا. ومن كان كذلك يجب أن يخص بالعبادة وأن يفرد بها فيعبد وحده لا شريك له. قال جل وعلا ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، كل هذه الأشجار جنات من أعناب والزروع والنخل الصنوان وغير الصنوان كلها تسقى بماء واحد، تكون في المزرعة الواحدة هذه النباتات يخرج الماء ماء واحد فيسقي هذه وهذه وهذه أثناء مروره ماء واحد، لكن الطعم يختلف. ولهذا قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فطعم النخلة ليس مثل طعم العنبة، وطعم العنبة ليس مثل طعم الرمان، وطعم الرمان ليس مثل طعم التين، مع أنها في أرض واحدة ويسقيها ماء واحد ويختلف طعمها. من الذي جعلها كذلك؟ هو الله وحده لا شريك له. ألا يدل على قدرته جل وعلا؟ بلى. ومن كان متصفا بهذا الوصف هو الذي يجب أن يعبد وهو المستحق للعبادة. فكيف تصرف العبادة لحجر أو وثن أو صنم أو ميت لا يحيي ولا يميت ولا ينبت زرعا ولا غير ذلك؟ قال جل وعلا: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. نفضل بعضها على بعض، فهذا جيد وهذا أجود وهذا بين بين. ثم قال: وقوله ونفضل فيها قراءتان، قرأ حمزة والكسائي يفضل بعضها على بعض بالياء، وقرأ الباقون نفضل، والمعنى لا يختلف، هو الله سبحانه وتعالى، سواء قلنا نفضل بنون الجمع لأنه عظيم والعظيم يعبر بما يدل على الجمع، أو بالياء يفضل هو جل وعلا بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن في ذلك فيما سبق من جعل الأرض قطع متجاورات وجعل فيها جنات من أعناب وجعل فيها زرعا ونخيلا صنوان وغير صنوان وفضل بينها في الأكل والطعم والمذاق مع أنها تسقى بماء واحد في أرض واحدة، كل هذا فيه آيات لكن لقوم يعقلون. يعقلون أي يفهمون، ويعقلون عن الله مراده. فالتدبر في هذه الأشياء يكفي من فتح الله عقله على أن الله جل وعلا هو المعبود وحده لا شريك له، لأن ما يدعى من دون الله لا يملكون نفعا ولا ضرا، أموات غير أحياء، فكيف يعبدون وكيف يجعلون آلهة ويشركون مع الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ثم قال جل وعلا: وإن تعجب فعجب قولهم. وإن تعجب فعجب قولهم، قال الشوكاني قال القرطبي والشوكاني تبعه الشوكاني معنى الآية: وإن تعجب يا نبينا من تكذيبهم لك بعدما كنت عندهم الصادق الأمين فأعجب أيضا من إنكارهم للبعث. وإن عجبت من تكذيبهم لك مع معرفتهم التامة بك وكنت عندهم الصادق الأمين فأعجب كذلك من إنكارهم للبعث وإعادتهم بعد موتهم. وقال الطبري: وإن تعجب يا محمد من هؤلاء المشركين المتخذين ما لا يضرهم ولا ينفعهم آلهة يعبدونها من دون الله فأعجب أيضا من قولهم: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. والحاصل أن هذه الآية وإن تعجب إما أن يقال أنها تدل على شيء قد عجب منه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وإما أن لم يكن هناك شيء قد عجب منه فيكون معنى الآية: إن عجبت فأعجب من كذا، إن أردت أن تتعجب من شيء فأعجب من قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لمبعوثون. ونحى إلى هذا القول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. نعم، هذا شيء عجيب. من الذي خلقكم أول مرة؟ ألستم قد أحياكم الله وأوجدكم؟ فلماذا تستبعدون إعادتكم مرة أخرى؟ وقد رأيتم أوجدكم من غير شيء وها أنتم أحياء، فكيف تنكرون أن يعيدكم مرة أخرى؟ هذا شيء عجيب، هذه عقول مغلقة ما تعقل ولا تعرف الفرق ولا تقيس. ولهذا إعادة الخلق أهون على الله جل وعلا من خلقه أول مرة، وإن كان ذلك كله على الله هين جل وعلا. هذا شيء عجيب. قال: فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم. نعم، لأن هذا من المكابرة، مكابرة العقول والفطر. ولهذا الإيمان بالبعث واليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي تحمل العبد على الاستعداد لذلك اليوم. فكم يعمل المسلم من الأعمال لأجل ذلك اليوم، وكم يترك ويجتنب من النواهي خشية ذلك اليوم. لأن الذي لا يؤمن باليوم الآخر يقول: إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، ما فيه بعث ولا نشور ولا مجازات. ولهذا كثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين ركنين من أركان الإيمان: الإيمان به وباليوم الآخر. لأن الإيمان به يدل على الإخلاص ويقتضي الإخلاص، والإيمان باليوم الآخر يقتضي الاستعداد لذلك اليوم بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال الطالحة. قال جل وعلا: أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، يعني أنهم يعذبون في النار بالأغلال. والأغلال جمع غل، الأغلال جمع غل، وهي حلقة من الحديد تحيط بالعنق، حلقة من حديد تحيط بالعنق. وقال بعضهم: هو طوق تشد به اليد إلى العنق. والآية هنا واضحة: في أعناقهم. فالأغلال جمع غل، وهي حلقة مستديرة توضع في أعناقهم يعذبون بها في نار جهنم لأنهم أنكروا البعث والنشور وإعادة بعث الخلق مرة أخرى. أولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار. قد ذكرنا مرارا أن الصحبة تدل على الملازمة، فيقال فلان صاحب فلان لشدة ملازمته له، وحينما يقال أصحاب النار يدل على شدة ملازمتهم للنار، ولهذا قال بعد ذلك خالدين فيها، وفي آية أخرى خالدين فيها أبدا نعوذ بالله، وهم ملازمون للنار لا يخرجون منها، لا يموتون فيها ولا يحيون ولا يخرجون منها، هم فيها خالدون. الخلود هو المكث المدد الطويلة، ولكن إذا أكد بأبدا فهو الذي لا نهاية له، وإن لم يؤكد بأبدا فله نهاية. وبهذا وجه كثير من المفسرين قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه الآية. قال بعض المفسرين لا توبة له، أو هذا كفر. صواب أن قتل النفس التي حرم الله جريمة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا تصل إلى الكفر. وقوله خالدين خالدا فيها لم يؤكده بأبدا، لو أكده بأبدا فهو الذي لا نهاية له، لكنه قال خالدا فيها. وأما بالنسبة للكفار كما في هذه الآية فقد أكد في آية أخرى خلودهم الأبدي، وبناء على هذا ما جاء مطلقا يرد إلى المقيد، فيقال خالدين فيها أبد الآباد لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين بسبب كفرهم بالبعث والنشور. قال جل وعلا: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. يستعجلك هؤلاء المكذبون من قومك، يستعجلونك بالسيئة، والسيئة هي البلاء أو العقوبة، قبل الحسنة، قبل الرخاء أو قبل العافية والسلامة، وهذا لجهلهم وضعف عقولهم، فهم يقولون: إن كنت صادقا فأتنا بما تعدنا، ائتنا بالعذاب إن كنت صادقا. هذا استجالهم بالسيئة، استعجلون بالبلاء بالعقاب بالعذاب قبل الحسنة. قال ابن كثير رحمه الله: أي هؤلاء المكذبون يستعجلونك بالسيئة أي بالعقوبة، كما أخبر عنهم في قوله: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. وقال: ويستعجلونك بالعذاب، كما هنا لا، ويستعجلونك بالعذاب في آية أخرى. وقال أيضا: سأل سائل بعذاب واقع، يعني سأل سائل لعذاب وهو واقع وسيقع وهو يستعجل إليه ويسأل عنه. وقال جل وعلا: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. وقال جل وعلا: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أنهم يستعجلون العذاب لكفرهم وجهلهم وقلة عقولهم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، وقد خلت من قبلهم المثلات، قد خلت ومضت قبلهم المثلات، والمثلات جمع مثلة، جمع مثلة بفتح الميم وضم الثاء، والمراد العقوبات المنكلات. مضت من قبلهم المثلات أي العقوبات الشديدة التي تكون مثالا تمثل به العقوبات ويضرب به المثل، فقد مضت قبلهم في الأمم السابقة الذين كفروا ككفرهم وأنكروا البعث والمعاد. يقول الله جل وعلا: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. يستعجلونك وقد خلت ومضت من قبلهم في الأمم السابقة المثلات، العقوبات التي كانت مثالا بينا على قوة الله وقدرته وشدة نكاله، وكانت دليلا واضحا أيضا ومثالا واضحا على جزاء من كفر به واستعجل بالسيئة قبل الحسنة. فلكم في ذلك عبرة وعظة إن كنتم تريدون الاتعاظ والاعتبار. ثم قال جل وعلا: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. لذو مغفرة أي لا يزال خيره وبره جل وعلا وإحسانه نازلا بعباده. يقول ابن كثير: ولا يزال، يقول: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي أنه تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار. ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء والخوف، كما قال تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وقال: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إلى أمثال ذلك من الآيات التي تجمع بين الرجاء والخوف. نعم، نص أهل العلم على أن الإنسان ينبغي أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، وأن يكون بين الخوف والرجاء كالطائر بين الجناحين، لا يزيد هذا على هذا، لأن الطائر إذا زاد جناح على الآخر أو نقص عنه اختل طيرانه نزولا أو صعودا. فكذلك المؤمن ينبغي أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، بين الخوف الذي لا يحمله على اليأس من رحمة الله، لكن يحمله على اجتناب الذنوب والمعاصي، وبين الرجاء الذي لا يحمله على الأمن من مكر الله ولكنه يحمله على رجاء أن ينجيه الله وأن يسلمه من عذابه. وهذا يقع في كثير من الناس الآن، بعض الناس إذا وعظته وخوفته قال لك: الله غفور رحيم. ولا شك غفور رحيم شديد العقاب. هو حينما يقول غفور رحيم كان يقول: ليش تقول لي هذا ذنب يعذبك الله عليه؟ الله غفور رحيم. نعم، غفور رحيم لمن سلك طريق الهداية، ولهذا قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، للمتقين، ليس لكل أحد. ولهذا لا يجوز للإنسان أن ييأس من رحمة الله وأن يقنط. إن الله يغفر الذنوب جميعا، وإياك والأمن من مكر الله، تعمل الذنوب والمعاصي وتقول: الله غفور رحيم. الله غفور رحيم شديد العقاب، وأنزل إليك كتابا وأوامر ونواهي وأرسل رسلا. فهذه الآية تجمع بين الخوف والرجاء ليعتدل الأمر عند المؤمن. فهو بعد أن بين أن عذابه شديد وأنه أهلك من أهلك من الأمم، بين أيضا أنه ذو مغفرة للناس، يغفر ذنوبهم ويستر زلاتهم إذا تابوا إليه، وأيضا: وإن ربك لشديد العقاب، عقابه شديد. وهذا هو الخوف إذا أنزله بأحد، لا يقادر قدره ولا يستطيعه أحد. فهذا يحمل أو يجمع بين الترغيب والترهيب وبين العظة والعبرة لهؤلاء المكذبين لو كانوا يعقلون. ثم يقول: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. يقول الذين كفروا وهم كفار قريش ومن معهم لولا أنزل عليه، يعني هل لا أنزل عليه أي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لولا أنزل عليه آية من ربه. وهم يعنون بالآية كما قالوا في آية أخرى لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، هكذا يقصدون بالآية. وإلا قد أنزل الله عليه آية هي أعظم الآيات وهي القرآن العظيم، هذا الكلام الذي لا يستطيعون أن يأتوا مثله. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي بعثه الله أو أرسله إلا آتاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، لابد يؤيده بآية معجزة يؤمن على مثلها البشر. قال وكان الذي أوتيته وحي يوحى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، وحي يوحى. ولهذا